لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب القيامة الصغرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، ونستكمل الحديث حول علامات الساعة الكبرى، وكذلك نستكمل الحديث حول الكلام عن المسيح الدجال، وهو إحدى العلامات الكبرى، بل من أبرز علامات الساعة الكبرى. ووقفنا بالحديث في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى: المطلب الثالث عشر هلاكه والقضاء على فتنته وإهلاك أتباعه من اليهود. لكننا في الحقيقة سنرجع هذا المطلب إلى ما بعد أن نتكلم عن مطلب من المطالب التي ذكرها ورتبه في الكلام. المطلب الخامس عشر قال ابن صياد: والدجال. هو ذكر هنا في المطلب الثالث عشر هلاكه والقضاء على فتنته وإهلاك أتباعه من اليهود، وذكر في المطلب الرابع عشر عقيدة أهل السنة في الدجال. ويعني نستغفر الله، يعني إنه يعني أنا أرى إنه كان الأفضل أن يرتب يعني المصنف رحمة الله عليه يعني على نحو أن يجعل المطلب الخامس عشر هو المطلب الثالث عشر، وهو ابن صياد والدجال، ثم يذكر بعد ذلك بعد الكلام عن ابن صياد والدجال ثم كذلك الكلام عن الدجال في خبر تميم الداري، يذكر بعد ذلك كيفية هلاك الدجال، أي أن يجعل مسألة الكلام عن هلاك الدجال والقضاء على الدجال هي آخر هذه المطالب، ويختم ذلك بعقيدة أهل السنة في الدجال، يعني مجمل كلام أو مجمل عقيدة أهل السنة في مسألة الدجال. فهو أتى بها هنا بين الكلام، ولذلك فأنا يعني سأرتبها على الأقل يعني من باب يعني ما أراه أيسر وأسهل، ويعني لعله أوفق والله أعلم في الترتيب، وهو أن نتكلم عن ابن صياد والدجال، ثم نجعل مسألة هلاك الدجال هي آخر هذه المطالب. من هو ابن صياد؟ وما علاقة ابن صياد بالدجال؟ هذا في مجمله أو في عبارة مجملة، ثم نقرأ يعني ونطالع الأحاديث في ذلك. أن ابن صياد هذا رجلا يهوديا، أو أن ابن صياد هذا رجل يهودي، كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعرف خبر الدجال الأكبر تفصيلا كان يشك في ابن صياد اليهودي هذا أنه هو الدجال. كان يشك النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد اليهودي هذا هو الدجال، لما كان يرى منه ويسمع عنه من أحوال غريبة تشبه أحوال الدجال التي أوحي إليه صلى الله عليه وسلم بها. لكنه صلوات الله وسلامه عليه بعد خبر تميم الداري رضي الله عنه اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة الدجال بكاملها، وأوحي إليه صلوات الله وسلامه عليه بأن الدجال ليس هو ابن صياد اليهودي هذا، وإنما هو شخص آخر. هذا الشخص محبوس في جزائر أو في جزيرة من جزائر البحور، ويأتي التفصيل عليها في خبر تميم الداري، أو التفصيل عليه في خبر تميم الداري رضي الله عنه. لكن من هو ابن صياد هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشك فيه؟ بل كان ابن عمر، بل وأبوه عمر رضوان الله عليهما، يريان أن الدجال هو ابن صياد. يعني حتى العلماء نقلوا أن عمر رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يريان أن الدجال هو ابن صياد. وإن كان مسألة يعني ثبوت اعتقادهما على ذلك أو بقاء اعتقادهما ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني والله أعلم محل نظر، محل نظر، لأنه كما سيأتي معنا في الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن عمر أن يقتل ابن صياد قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلاما يفهم له منه أن الدجال لن يظهر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو على الأقل في هذه الفترة. وهذا يعني ما يأتي عليه الكلام تفصيلا إن شاء الله تعالى. قال ابن صياد رجل من يهود المدينة اسمه صاف، كان شبيها بالدجال في كثير من صفاته، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم متشككا في أمره، وقد حاول الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة كشف أمره ومعرفة حقيقته، وهذا يدلنا على أنه لم يوحى في أمره شيء، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه بأمر الدجال شيئا تفصيليا أو نهائيا إن صح التعبير. فقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط، أي في جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ابن صياد، حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة. كان ابن صياد في هذا الوقت في عمر يعني الشباب أو يعني الصبا ونحو ذلك. قال وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده. النبي صلى الله عليه وسلم لما وحي إليه خبر الدجال كان في أول الأمر إجمالا أو مجملا، فكان يرى في ابن صياد هذا الغلام اليهودي كان يرى فيه ملامح كثيرة من الدجال، وأن أحواله تشبه أحوال الدجال التي عنده صلوات الله وسلامه عليه خبر منها. قال فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره بيده، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو بيلعب مع الصبيان، فقال له أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين، أنت نبي العرب بس، أنا أشهد لكن أنت نبي العرب فقط. وده اعتقاد طائفة من اليهود، يعني كان هذا اعتقاد طائفة من اليهود. فقال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ هو بيرد على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنت تشهد أن أنا رسول الله؟ فرفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال آمنت بالله ورسله، يعني أنت كاذب البعيد، أنت لست رسولا من رسل الله عز وجل. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بلغه من أصحابه والناس أن هذا الغلام يحدث منه أحوال غريبة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ إيه اللي بيجي لك وتشوفه؟ فقال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب، يعني كم ملبوس من الجن، يأتيني صادق وكاذب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر، يعني هؤلاء الجن الذين يتلبسون بك خلطوا عليك الأمر، بحيث أنه اضطربت عنده الأمور حتى وصل أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مختبرا له قال إني قد خبأت لك خبيئا. النبي صلى الله عليه وسلم بيمتحن ويقول له أنا في نفسي خبأت لك شيئا. قال فقال ابن صياد هو الدخ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خبأ في نفسه صورة الدخان، وقال له إني خبأت لك خبيئة. فقال هذا الدجال، لكنه ليس الدجال الأكبر، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هو الدخ، ولم يكمل بقية الكلمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلم تعد قدرك، اخسأ فلم تعد قدرك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، وظهر من هذا أن هذا الغلام يأتيه رأي من الجن، وأن هذا الرأي من الجن يخبره أحيانا ببعض الأمور التي ربما يسمعها من هنا أو من هنا أو نحو ذلك. فقال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ذرني يا رسول الله أضرب عنقه، على طبيعة عمر رضي الله عنه شديد في الحق. فقال يا رسول الله إذن لي أن أضرب عنق هذا الكافر. هو أولا يقول لك أتشهد أني رسول الله، يدعي النبوة، ثم كذلك هو الذي يزعم أنه يعلم الغيب على هذا النحو. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكن هو فلن تسلط عليه، يعني يا عمر إن يكن هذا الغلام هو الدجال فلن تسلط عليه، لست أنت الذي تقتل الدجال، لست أنت الذي تقتل الدجال. وهذا الذي أشرت إليه في أول الكلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عمر رضي الله عنه أن الذي سيقتل الدجال ليس أنت، وهذا فيه إشارة ضمنية إلى أنه سيأتي من يقتل الدجال، سيأتي من يقتل الدجال، كما سيأتي في الخبر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما أخبر الصحابة، والحقيقة يعني يبعد أن يخفى هذا عن عمر رضي الله عنه، وقد رويت أحاديث الدجال بكثرة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يقتل الدجال هو المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإن لا يكن هو فلا خير لك في قتله، يعني وإن ما كانش هو الدجال فلا خير لك في قتله، يعني لعله فيه مفاسد أو نحو ذلك، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين يهود في هذا الوقت معاهدة وصلح واتفاقية التي عرفت بوثيقة المدينة. فكأنه يقول لعمر إن كانش هو الدجال فلا مصلحة في قتله، لأنه يحدث فتنة بيننا وبين يهود. وقد خرج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، يعني الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم جرب مرة تانية أنه يعني يستعلم أمر هذا الغلام المشكوك في كونه الدجال، كما روى مسلم في صحيحه عقب الحديث السابق قال عن سالم بن عبد الله قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري إلى النخل التي فيها ابن صائد، يعني كان يقال له ابن صياد وابن صائد وصاف اسمه يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم صحب معه رجلا من أصحابه وهو أبي بن كعب، وانطلق في حشائش النخيل يعني بين النخل كده، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا النخيل ليستعلم أمر هذا الغلام اليهودي ابن صياد هذا دون أن يدري به، لعله يرى منه أشياء من خلالها يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الغلام. قال حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طفق يتقي بجذوع النخل، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، يعني يتخفى هو وصاحبه أبي يتخفى بجذوع النخل بحيث لا يراه ابن صياد أو من عنده. قال وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا، وهو يختل أن يسمع إلى ابن صياد شيئا، يعني يستغفله لعله يسمع منه شيئا، يعني في غير دراية من ابن صياد. قال قبل أن يراه ابن صياد، قال فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضجع على فراش فيه قطيفة، ومضجع على فراش فيه قطيفة، يعني نايم على مكان كده في وسط النخل ونحو ذلك. قال له فيها زمزمة، الزمزمة صوت خفي لا يكاد يفهم، يعني عمال يطلع منه حاجات كده مش مفهومة. قال فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضجع في على فراش في قطيفة له فيها زمزمة، فرأت أم صائد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم هذا اليهودي الغلام اليهودي هذا، رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحاول أن يستغفر ابن صياد ليعلم أمره. فرأت أم صائد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صائد يا صاف، ورفعت صوتها بقى عشان تنبهه، يا صاف، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد، خلي بالك يعني. فثار ابن صياد أحقايم معدول بقى من الزمزمة بتاعته والحال اللي هو كان عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته لبين، لو ما كانتش نبهته كنا هنعرف حاجات ربما الآن من هذا الغلام الذي يشك فيه أنه الدجال. قال النووي في شرحه على مسلم في ابن صياد، قال العلماء وقصته مشكلة وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره، يعني هل هو الدجال ابن صياد الذي جاء خبره في الأحاديث أم أنه شخص آخر. قال ولا شك في أنه دجال من الدجاجلة، ده متفق عليه بين العلماء إن هذا الغلام دجال من الدجاجلة، لكن هل هو الدجال الأكبر؟ الجواب لا، ليس هو الدجال الأكبر، لكن حصل بين العلماء شيء من التنازع في ذلك بسبب بعض الأخبار المروية في شك بعض الصحابة رضي الله عنهم في كون ابن صياد هو الدجال. قال العلماء وظاهر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوحى إليه بأنه المسيح الدجال، يعني لم يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه هو ده المسيح الدجال ولا غيره، وإنما أوحي إليه بصفات الدجال، النبي صلى الله عليه وسلم وحي له بصفات لكن من الشخص لم يوحى إليه. قال وكان في ابن صياد قرائن محتملة، فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع بأن الدجال بأنه الدجال ولا غيره، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقطع إن ابن صياد هو الدجال أو غير ابن صياد هو الدجال. ولهذا قال لعمر إن يكن هو فلن تستطيع قتله. حقيقة أن هذا الكلام كان قبل خبر تميم الداري اللي هيأتي بعد ذلك معنا. قال وقد كان عمر رضي الله عنه يجزم بأن ابن صائد هو الدجال، وكذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقد روى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول والله ما أشك أن ابن صائد هو المسيح الدجال، فكان ابن عمر يقول هذا. لكن هل هذا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أم كان قبلها؟ فلعل والله أعلم الأقرب أنه كان يقول ذلك قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره جاءه خبر تميم الداري وفيه خبر الدجال، وأن الأوصاف التي يخبر بها ليست هي الأوصاف التي في ابن صائد. وقد نقل النووي عن البيهقي قوله ليس في حديث جابر أكثر من سقوط النبي صلى الله عليه وسلم لقول عمر، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان كالمتوقف في أمر ابن صياد، يعني في أمره، ثم جاءه البيان أنه غيره كما صرح به في حديث تميم، وده اللي استقر عليه أمر الكلام في الدجال، إنه الدجال ليس بمصيات. والدجال هو الشخص الذي أخبر به تميم الداري وأقر النبي صلى الله عليه وسلم بخبره. ومما يتعلق بابن صياد هذا أيضا يتعلق به أيضا أخبار تناولته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم توفي وابن صياد هذا كبر وصار رجلا. هذا الغلام اليهودي الذي كبر بعد النبي صلى الله عليه وسلم وصار رجلا كان حوله أيضا علامات استفهام كثيرة، حتى أن الصحابة رضي الله عنهم لا يزال منهم من يشك فيه أنه الدجال، كابن عمر رضي الله عنه قال: وقد مكث ابن صائد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم مدة من الزمان وادعى أنه أسلم، ولكن الناس لم يثقوا بإسلامه وبقوا يتشككون في أمرهم. هذا ابن عمر رضي الله عنه كما يروي مسلم في صحيحه يلقى ابن صائد مرتين فيقول لبعض من معه: هل تحدثون أنه هو؟ قال: لا والله. قال: قلت كذبتني والله كذبت أسف قال قلت كذبتني والله لقد أخبرني بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالا وولدا، فكذلك هو زعم اليوم. قال ابن عمر: فتحدثنا ثم فارقناه، ثم لقيه ابن عمر لقية أخرى وقد نفرت عينه. كان ابن صياد هذا من الشبه اللي كانت فيه يعني كان عنده عين برزة طافية، فكان ده يشكك بعض الصحابة كابن عمر في أنه يكون هو الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم وكرر الخبر كثيرا أنه أعور وأن له عين طافية ونحو ذلك. قال: فقال قلت، أي ابن عمر لما لقي ابن صياد في الطريق وعينه كانت ناتئة هكذا، فقال له ابن عمر: متى فعلت عينك ما أرى؟ ابن عمر بيقول له ساخرا يعني منه، يقول له: متى فعلت عينك ما أرى؟ هي عينك بقيت بالشكل ده إمتى؟ فقال له ابن صياد: لا أدري، ما أنا مش عارف إمتى يعني حصل كده. قال: قلت لا تدري وهي في رأسك؟ ابن عمر متغاظ منه جدا. فقلت: لا تدري وهي في رأسك؟ قال: إن شاء. ابن صياد بقى بيرد رد مستفز جدا على ابن عمر، فقال: إن شاء الله خلقها في عصاك هذه، يعني لو عايز إن ربنا يجعل عيني دي في العصا بتاعتك هيجعلها في العصا بتاعتك. قال: فنخر كأشد نخير حمار. سمعته ابن عمر بيحكي بيقول: فنخر كأشد نخير حمار سمعته، عمل صوت والعياذ بالله زي شخير الحمار عالي جدا. قال: فزعم أصحابي، ابن عمر بيقول ذلك، فزعم أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت، وأما أنا فوالله ما شعرت. شوف ابن عمر من شدة يعني ما هو منفعل جدا في شأن هذا الرجل، فلما استفزه هذا الرجل بهذه الكلمات جعل ابن عمر يضربه بالعصا التي في يده، يقول: وما شعرت، يقولون حتى تكسرت العصا التي كانت في يده. وفي رواية أخرى في مسلم أن ابن عمر قال له قولا أغضبه، ابن عمر مر قبله في الطريق فقال له قولا أغضبه، أغضب ابن صياد هذا، فانتفخ حتى ملأ السكة، السكة يعني الشارع الطريق، فانتفخ حتى ملأ السكة، وده مشهد فعجيب جدا. قال: فدخل ابن عمر على حفصة وقد بلغها، يعني الأمر الناس يعني أخبروا حفصة قبل ما تشوف ابن عمر، قالوا لها أن ابن عمر أخوك لقي ابن صياد وحصل كذا كذا. فقالت له حفصة: رحمك الله، ما أردت من ابن صائد؟ أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يخرج من غضبة يغضبها، إنما يخرج من غضبة يغضبها. حديث في مسلم. حفصة رضي الله عنها بتقول لابن عمر مشفقة عليه تقول له يعني ما لك تعترض هذا الرجل؟ ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول إنما يخرج يعني الدجال من غضبة يغضبه، إن هيحصل له غضبة معينة هيخرج بقى إلى الأرض بعد ذلك ويعيث فيها فسادا. فحفصة تحذر ابن عمر من هذا وتخبره بأن ابن صياد هذا قد يكون هو الدجال. هذه الأخبار كلها جعلت بعض العلماء لا يزال متشككا في ابن صياد، بل وبعض الصحابة كما أشرنا ظل متشككا في أمر ابن صياد غير ابن عمر أو غير ابن عمر، زي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ده كان شاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين كبر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من بين المواقف أيضا أنه تعرض لموقف أنه كان هو وابن صياد في سفر مع المسلمين عموما، كانوا رايحين الحج، وابن صياد من بين الوفد اللي رايح الحج. عشان كده دي من أكبر العلامات أنه ليس هو الدجال الأكبر، لأن الدجال الأكبر لا يدخل مكة ولا المدينة، وهو كان قاعد في المدينة وعايش في المدينة. نعم. فيروي مسلم رحمه الله عن أبي سعيد الخدري قال خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صائد، قال فنزلنا منزلا، نزلوا في الاستراحة يعني كده يرتاح، قال فتفرق الناس وبقيت أنا وهم قال فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه. بيقول أبو سعيد أما نزلنا كده في مكان في الطريق كل الناس بترتاح، حظي جه إن الرجل ده جه على جنبي ابن صياد وما فيش حد تاني على جنبي غيره، والناس كلها في كل واحد في حتة متفرقة. قال فاستوحشت منه وحشة شديدة لأنه عليه علامات كثيرة مريبة. قال مما يقال عليه. قال وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي. ابن صائد ده راح جاي لقى أبو سعيد قاعد، راح جاي جايب المتاع بتاعه وحطه جنب متاع أبي سعيد وقعد جنبه. قال فقلت إن الحر شديد فلو وضعته تحت تلك الشجرة، يعني ما تشوف لك حتة تانية يقعد فيها بعيد عنه، لو وضعته تحت تلك الشجرة، الدنيا حر يعني خلي الدنيا يعني كل الناس بعيدة عن بعض شوي. قال ففعل، راح واخد المتاع بتاعه وحطه تحت شجرة تانية. قال فرفعت لنا غنم فانطلق فجاء بعس. رفعت لنا غنم، يعني بعض الناس من البدو أو العرب اللي في هذا المكان مر بغنم وفيها يعني لبن. قال فانطلق فجاء بعس، العس يعني القدح، كأنه يعني ابن صياد هذا راح للأعرابي أو الراعي اللي معاه الغنم وخد منه لبن وجايب القدح وجاي ليه أبي سعيد، يقول له يعني تفضل اشرب يعني. فقال اشرب أبا سعيد. قال فقلت إن الحر شديد واللبن حار رضي الله عنه، مش عايز أخذ حاجة من إيده. قال فقلت إن الحر شديد واللبن حار، ما بي إلا أن أكره أن أشرب عن يده. أنا أصلا ما فيش مشكلة مع اللبن، لكن أنا مانيش عايز أخذ منه حاجة. قال أو قال آخذ عن يده. فقال أي ابن صياد أبا سعيد لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول لي الناس. قل له يا أبا سعيد أنا فضلي شوية وهشنق نفسي. حس أن أبو سعيد رضي الله عنه لا رغبة له في أن يكون بجواره. ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو ابن صياد ده بيقول لأبو سعيد، بيقول له ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وأنا مسلم؟ يعني ابن صياد كان عارف أن الناس بيتكلموا بيقولوا عليه أنه هو الدجال، فبيقول له مش النبي صلى الله عليه وسلم قال كافر؟ طب أنا مسلم بشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة. مش دي برضو يا أبا سعيد تقول إن مش أنا الدجال، إن النبي قال هو لا عقيم لا ولد له، طب أنا أولادي سايبهم في المدينة. أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة ولا مكة وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة. يعني مش كل دي دلائل على إن مش أنا الدجال يا أبا سعيد؟ قال لكن سبحان الله العظيم بعد الكلام ده بدأ أبو سعيد يهدى شوي، لكن سرعان ما عاد إليه الشك مرة أخرى. بسبب ماذا؟ بسبب بقية كلام هذا الدجال، لكنه ليس الدجال الأكبر. قال ولكن هذه الأدلة التي ساقها ابن صياد اهتزت وفقدت تأثيرها في نفس أبي سعيد بعد أن تابع ابن صياد كلامه قائلا أما والله إني لأعلم الآن حيث هو وأعرف أباه وأمه. بيقول له يعني يا أبا سعيد أنا مش الدجال بدليل كيت وكيت وكيت، بس أنا عارف الدجال فين وعارف أبوه وأمه كمان. فطبعا يعني كأنه بيقول له إحنا يعني في بيننا يعني نوع من التواصل يعني. نعم. قال وقيل له، وبعدين كأن حد رد على ابن صياد كده بيقول له أسرك أنك ذاك الرجل؟ طب أنت بتقول أنت مش الدجال، طب إيه رأيك؟ تحب تكون أنت الدجال؟ فقال لو عرض علي لما كرهته. حاجة إجرام جدا يعني، لو عرض علي ما كرهته. وعشان كده فضل كثير من الصحابة عندهم شك في أنه هو ده الدجال. لكن الصحيح أن ابن صياد ليس هو الدجال الأكبر، إن ابن صياد دجال من الدجاجلة، لكن الدجال الأكبر جاء خبره بعد ذلك في خبر تميم الداري، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم خبر تميم الداري وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأوصاف التي يكون عليها الدجال الأكبر. ولعل هذا ما يأتي عليه الحديث في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، لأن الوقت قد انتهى ولا نستطيع أن يعني نتناول خبر تميم الداري في أمر الدجال في هذا الوقت، فنرجئ إن شاء الله إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.